يخلق ما يشاء والله على

ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء